وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قصة رجل قاتل، ومع ذلك هو من أهل الجنة، قاتل سفاك دماء من أهل الجنة. وهذه القصة أعظم وألطف من البلسم على من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، فاللهم تب علينا حتى نتوب، آمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أقرب وأدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. ناء يعني مال، ونهض مع تثاقل إلى أرض الخير. ناء بصدره قرب، وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. هذه القصة جاءت في الباب الثاني من كتاب رياض الصالحين الذي نتدارسه سويا، باب التوبة. وكما قلت، هذه القصة ألطف من البلسم على من أسرف في الذنوب والمعاصي ويريد التوبة. إنها قصة لرجل سفاح، سفاك للدماء، يداه متلطختان بدماء العباد، قتل 100 نفس وتاب، وتاب الله عليه. فاللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم آمين. سبحان من خلق الأشياء مقتدرا، ومن يجود على العاصي ويستره، يخفي القبيح ويبدي كل صالحة، ويغمر العبد إحسانا ويشكره، ويغفر الذنب للعاصي ويقبله، إذا أناب وبالغفران يجبره، ومن يلوذ به في دفع نائبة، يعطيه من فضله عزا وينصره، ولا يضيع مثقالا لمجتهد، بل في المآل يربيه ويدخره، ومن يكن قلبه بالذنب قد النساء، فبالمدامع والتقوى يطهره، وليس للعبد تصريف، وإن له مولاه إن شاء يغنيه ويفقره، فلا حذر ينجي لعبد من قدر يريده الله أو أمر يدبره. فنسأل الله حقا حسن خاتمة عند الممات، وصفوا لا يكدره. أو كقول الآخر: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن فضلك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن، فمن يلوذ فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم إني مسلم. اللهم تب علينا واسترنا يا رب. قال النبي الكريم: كان في من كان قبلكم. القصة وقعت لرجل من بني إسرائيل كما جاء في بعض الروايات. كان في بني إسرائيل رجل كان في بني إسرائيل رجلا. القصة وقعت لرجل من بني إسرائيل، والنبي يأخذ العبرة من هذه القصة. ولا بأس أن نحدث عن بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي فيما لا تملكون فيه دليل على التصديق أو التكذيب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. كان في من كان قبلكم رجل. ما اسم هذا الرجل؟ ما اسم العابد الجاهل الذي قتله هذا الرجل فكمل به 100؟ ما اسم العالم الرباني الذي شخص الداء وكتب الدواء؟ حد يعرف؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أقف على اسم هذا الرجل التائب، ولا على اسم أحد من الرجال الذين جاءوا في القصة معه. ولو كان في ذكر هذه الأسماء فائدة لذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اشغل نفسك بايه؟ بالعبرة مش بالأسماء. في ناس غاوية كده، طب ده اسمه ايه؟ طب النملة اللي كلمت سليمان ذكر ولا انثى؟ طب إله. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. طب العفريت اللي جاء بعرش بلقيس اسمه ايه؟ مش مهم. طب القرية اللي اللئيمة البخيلة التي ابت ان تقري الضيف، تقري موسى والخضر عليهما السلام، كان اسمها ايه؟ انت مالك؟ لو كان في ذكر هذه الاسماء فائدة لذكرت في القرآن او السنة. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن اعلم اهل الارض. هذا رجل سفاك للدماء، سفاح، مل المعصية وسئم من وحشة الذنوب، وأراد أن يتخلص من أشواك المعاصي، فذهب يسأل عن عالم يجد عنده مخرج. وفي هذا دليل عظيم على أن العاصي مهما بلغت ذنوبه فما زال فيه بقية من خير، وإذا أراد الله به خيرا سخر له من يحرك فيه هذه البقية من الخير. أي حد في خير من عصاة المسلمين في خير، ده بيأكل أموال اليتامى، ده سفك للدماء، ده زاني، فيه بقية من خير. العالم العاقل يفتح بوابة الأمل ويحرك هذا الخير، ولا ييأسه من رحمة الله. قتل 99 وعايز يتوب، وعليه فنحن لا نيأس أحدا من هداية الله، ولا نيأس من هداية أحد مهما بلغت ذنوبه. وكم من إنسان كان من الغرق في الذنوب وصار من أئمة هذا الدين. هل سمعتم عن عبد الله بن المبارك؟ العالم المجاهد عبد الله بن المبارك كان رجل ثري، وكانت مجالسه غالبا فيها اللهو والطرب وسماع ومشاهدة الحرام. وفي مرة عاد إلى بيته بعد أن انقضى مجلس من هذه المجالس، وإذ به يسمع صوت طفل يقرأ في جوف الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فاهتز وبكى وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب. شعر كأن هذه الآية ما نزلت إلا له، وتاب وأناب وأقبل على العلم، وصار الإمام عبد الله بن المبارك. هل سمعتم عن قصة الفضيل بن عياض؟ الفضيل ده كان قاطع طريق، كان قاطع طريق، وتاب وأناب وصار من العباد الزهاد. يبقى الإنسان مهما بلغت ذنوبه لا تيأس من هدايته، ولا تيأسه إذا أراد التوبة. وتعلم من هذه القصة. أنا قلت زمان إن قصة وقعت من سنتين ثلاثة لأحد إخوانكم في درس علم في مسجد، والمسجد في منطقة شعبية فيها ولد معروف انه بتاع خمرة وسكري. فاحد الاخوة قال له: يا فلان ما تخش معنا الجامع، اسمع درس العلم ده. قال لنا؟ قال له: ايوه. انت مش مسلم؟ قال له: طيب وازازة البيرة اللي معايا دي اوديها فين؟ قال له: هاتها وادخل. فلما دخل الله ظن ما يصحش نحط الخمر في المكان الطاهر ده. قالوا: بعدين مش اتفقنا؟ قالوا: ما تخافش دي أمانة، بس هعينها لك في مكانها المناسب في الحمام. عينها له فعلا. الولد دخل قعد ورا يسمع، نام مسطول. صحي مع اذان الفجر. الله، انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ اقول: بس قوم كده توضي، ولو عرفت تغتسل اغتسل، ويلا نصلي الفجر. فتوضا وصلى، فكان اخشع المصلين في الصلاه، بكاؤه يعلو على صوت الامام. الولد اللي كان سبب في هداية الخمورجي ده قال لي: من يومها تاب وأناب وأصلح ولحيته أطول من لحيتك أنت يا عم الشيخ. صلى على الرسول. اوعى تيأس من هداية حد، ولا تيأس حد من التوبة. شاب من السعودية، وده حصل، كان في امريكا بيحكي لاحد العلماء هو تاب الى الله ازاي. قال له: بينما انا مع صاحب لي في شقتنا رايحين هناك الى اماكن الفساد والخنا، واذ بالباب يطرق، ففتحت، وإذ بشاب جميل الهيئة ملتحي وسام السجود في جبينه يتلألأ، قال: يا أخي أنتم أحفاد الصحابة وجئتم إلى هنا تعربدون وتفسدون، ألا تأتي للمسجد تسمع درس العلم؟ الشيخ فلان جاي عندنا وفي محاضرة، تعالى. قال بلغته: تلاحقون حتى في أمريكا؟ تف على وجهك، ورانا ورانا أرفتونا يا أخي. وراح بسق في وجه الرجل. قال: ورددت الباب، وبعد 5 دقائق إذ بالباب يطرق. راح يفتح بقى هو إيه شايط من الغضب. قال: وجدت شابا آخر. قال لي: يا أخي صاحبي جاء إليك يدعوك لدرس العلم فبصقت في وجهه فأخذ الأجر على ذلك، فإما أن تأتي معي إلى المسجد أو تبصق في وجهي كصاحبي فأعود بنفس الأجر. قال: فذبحني خجلا وحياء فذهبت معه، ومن يومها ما تركت صلاة في المسجد. يبقى أهم درس في قصة قاتل المئة إنك ما تيأس من هداية حد. تقول فلان ده ممكن ممكن ممكن ويبقى أفضل منك كمان، وإذا جاءك هو متلطخ بالذنوب لو عمل إيه لا تيأسه من رحمة الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. الواحد لما يحب ياخد فتوى يسأل مين أعلم الناس ويأخذ منهم الفتوى. لقد أحالنا الله على العلماء، فقال جل جلاله: فاسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وأهل الذكر مش بالضرورة يكون معاه شهادة شرعية على ختم، ما ياما شهادات مختومة لجهال. لا، أهل الذكر الذي يفتيك به قال الله قال رسوله، فالعلم قال الله قال رسوله. طيب، فدل على راهب. قال ابن حجر في الفتح: فيه إشعار بأن هذه القصة وقعت بعد رفع عيسى عليه السلام. ليه؟ شوف الاجتهاد في النص. قال: لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه بعد رفعه بزمان، كما نص على ذلك القرآن، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يبقى القصة وقعت في بني إسرائيل بعد رفع المسيح عليه السلام بإيه؟ بزمان. سبحان الله. فدل على راهب، أي عابد من عباد بني إسرائيل، فأتاه فقال له: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ ما قالش إيه أنا قتلت، إنه عدل في الخطاب عن لفظة إني إلى لفظة إنه، تنبيها على الأدب في حكاية مثل هذه الأمور مما يكره النطق بالتلفظ به. إنه برضو الشيخ لما يخاطب الناس ما يقولش أنتم تسلكون من قوم إنهم. يخليها الضمير إيه؟ الغاء بأدب في الحديث. صلى على الرسول. كما قال الحاكي للفظ أبي طالب عند موته: فكان آخر ما كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب. ما قالش إني، ما قالش آخر حاجة قالها أبو طالب إني على ملة عبد المطلب، ما هو جملة مؤذية. فالأدب في الكلام قال إيه؟ فكان آخر ما كلمهم به أنه على ملة أبي طالب. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب خرج ليلا يتحسس أحوال الرعية فوجد نار فأراد أن ينادي، شوف الأدب، فقال: يا أهل النور، يا أهل الضوء. ما قالش يا أهل إيه؟ النار. في لطف في الكلام، لطف. طيب، ده درس ثاني. فدل على راهب فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل 100. هذا يدل على قلة فطنة الراهب وقلة علم الراهب وجرأته مع ذلك على الفتية. أفتى غلط، جريء على الفتوى وجاهل وما عندوش فطنة، رحمه الله. صلى الله على الرسول. وقد كان عليه أن يتحرز أن يفتي في مسألة ليس له فيها علم فقتل على طول. قتله، ما هو القتل له عادة، ايده سريعة على السكين على السيف، فقتل. سبحان الله. الراهب لو ما يعرفش او عنده علم ان الراجل ده ملوش توبة وعارفه قتل قتلة، ما كانش يقول له برضه ليس لك توبة. في المعاريض مندوحة عن الكاذب، يعني يكلمه بكلام حمل وجوه عشان ما يموتش. افتى بجهل راح جايب رقبته. في احوال عارف ان كلامك يترتب عليه مفاسد، في المعاريض بقى، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي لما امسك اعرابي، والاعرابي كان يعني زهقان منه، قال له ادعيلي، قال له: بيض الله وجهك ورفع كعبك. هو بيدعيله ولا بيدعي عليه؟ بيدعي عليه، بس ظاهر الكلام انه ايه؟ بيدعو له. فالحجاج ده كان عفريت فطن، فقال لأصحابه: ما رأيكم فيما قال؟ قالوا: يدعو لك. قال: بل يدعو علي. بيض الله وجهك بأمرين: العمى أو البرص، ورفع كعبك، يعني يدعو عليه ما تصلب. سبحان الله العظيم. ابن سيرين لما واحد قال له، واحد ذهب يستفتي عالم، قال له: رأيت في المنام أن أسناني كلها وقعت. قال له: سيموت أهلك جميعا وتكون آخر من يموت فيهم. الرجل ابتأس. أنا عايز أقول لك صياغة الكلام ممكن يبقى المعنى واحد والكلام مختلف. فذهب إلى ابن سيرين: رأيت أن أسناني كلها تقع. قال: أبشر، ستكون آخر من يموت في أهلك. فافتكر ان دي علامة على ايه؟ طول عمره وعمر ايه؟ اهله الفتح. يبقى ان لم تستطع ان تقول الحق فلا تقل الباطل. في المعاريض مندوحة عن الكذب. قالوا الواحد إلعن علي، فصعد على المنبر وقال إن فلان الأمير يأمرني أن ألعن علي، قولوا لعنه الله. وقصده على مين؟ على الأمير. الأمير يكلمه، ما أنا قلت يا عم الله. صلى على الرسول صلى الشافعي. الأمثلة كثيرة بقى. لما أخذوا فتنة خلق القرآن، ماذا تقول في القرآن؟ قال تسألني أنا، قال أنت، قال مخلوق. وكان يقول مخلوق يتحفوه يلمعوه، وليقول كلام الله وهو كلام الله ليس بمخلوق يقتل. ماذا تقول في القرآن؟ قال تسألني أنا، قال نعم أنت، قال مخلوق. وقصده على مين؟ على نفسه. إذا لم تستطع أن تتكلم بالحق فلا تكلم بالباطل. فلما خرج قالوا وغرر بك، ضحك عليك، قال ردوه. ماذا تقول في القرآن؟ قال تسألني أنا، قال نعم أنت، قال مخلوق، قال لا. ماذا تقول في القرآن؟ تكلم. قال أشهد الله أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هؤلاء الأربعة، الأربعة دول ومسك صوابعه، هؤلاء الأربعة مخلوقي. قصده عليه صواب. فصاحبنا الراهب ده جاهل وجريء على الفتوى، حتى لو الفتوى انه ملوش توبة وده قتل قتل عارف انه هيقتلك. طب فين المعاريض بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجزئية تدلل دلالة واضحة على خطورة الفتوى بغير ايه؟ علم. هذا الرجل غرته عبادته، وغره قول الناس له يا عالم، فأفتى بغير علم فهلك وكاد أن يهلك. وانتوا كلكم بقى حافظين قصة الخنفشار، الراجل اللي كان بيفتي في كل حاجة، كل حاجة يفتي فيها. والنموذج ده كتر قوي، لا سيما في بعض الفضائحيات. فالتلاميذ حبوا يختبروه، ألفوا له كلمة ملهاش أصل في لغة العرب، كلمة ايه؟ خنفشار. يعني ايه خنفشار؟ مفيش حاجة اسمها خنفشار. وبعتوا له سؤال، يا عم الشيخ يا علامة، كلمة وقفت أمامنا لا نعرف لها معنى، أفتنا فيه. الخنفشار يعني إيه؟ فاعتدل وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم أفتيكم، الخنفشار نبات ينبت على أطراف أرض اليمن، إذا أكله المريض بكذا وكذا وكذا برئ كما قال داود الأنطاقي، وإذا أكلته الناقة انعقد لبنها في ضرعها. وقد قال فيه شاعر اليمن ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ولقد قال رسولنا الكريم في شأن الخنفشار، قالوا حسبك يا كذاب، كذبت على نبات اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود وتريد أن تكذب على رسول الله. الشيخ اللي لما تسأله أحيانا يقول لك لا أدري، اديني فرصة أسأل، معرفش، ده راجل محترم لا يفتي إلا بإيه؟ بعلم. صلى على الرسول. الله عليه وسلم. وأنا يعني لي موقف مع أكابر العلماء، أسألهم أحيانا يقول لي اديني فرصة، علماء أكابر جدا، دول معدنهم الذهب. طيب لماذا قتل الرجل العابدة؟ ما انت جاي عايز تتوب من قتل 99 تكملهم 100 ليه؟ قالوا لأنه آيسه من رحمة الله، يأسه. ومن هنا تتضح لك حكمة الله عز وجل عندما شرع لعباده التوبة. لو ربنا ما عملش حاجة اسمها التوبة، الدنيا تعمر ولا تخرب؟ ها تخرب. واحدة زنت مرة عايزة توب، ما فيش توبة، تعمل ايه؟ تشتغل في الدعارة بقى، ما خربت. قتل واحد هتوب؟ لا، النار وجحيمها، هيشتغل قتل قتل. واحد سرق، ممكن اتوب؟ تتوب مين يا عم؟ ده ربنا هيولع فيك، يبطل سرقة؟ طب انا اخسر الدنيا والاخرة، هيحسبها كده. فربك حكيم عندما شرع ايه؟ التوبة. فاللهم توب علينا يا رب. فقتله فكمل به 100، ثم ده حرف عطف يفيد ايه؟ التراخي، يعني بعد فترة من الزمن بقية الخير اللي فيه دفعته ان يسأل. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم كده، مظبوط بقى. فأتى فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، أيوة نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ العالم بيسأل سؤال استنكاري على من يزعم أن الله لن يتوب على هذا. مين يقدر يقفل في وشك باب التوبة؟ أتى عالم بضمير الغائب، والعالم قال ومن يحول بينه، برضو بالغائب، هذا مراعاة لحسن الأدب في الخطاب، وهو ألا يضاف فيه لوم ولو على سبيل الرمز لمن تكلم، والكلام ده احنا قلناه آنفا. وفيه دليل على أن للقاتل توبة كما قال أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنه. سيدنا ابن عباس قال القاتل ملوش توبة. ليه؟ قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. وقال هذا آخر ما نزل من القرآن، يعني هي آية محكمة له، وعايز يتوب ملوش توبة، ده رأيه. وخالف في ذلك جميع أهل العلم من الصحابة. رأي الجمهور أن القاتل له توبة. وهذا الحديث وإن كان قد وقع لرجل من بني إسرائيل في أمة ليست من أمتنا، لكن إن كان شرعا لمن كان قبلنا فهو شرع لنا ما لم يأتي عندنا ناسخ ينساخه، ونحن عندنا في شرعنا ما يوافقه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القتل دون الشرك أيهما أعظم، الكفر ولا القتل؟ الكفر طبعا. شرك بالله ولا القتل؟ الشرك طبعا. يبقى القتل داخل في ايه؟ في ما دون ذلك. هناك آية أخرى واضحة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أمال الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا نص من نصوص الوعيد، جزاؤه جهنم، وقد يجازى بها بعدل الله وقد لا يجازى بعفو الله وفضله. صلى على الرسول. مش قلنا في وعد ووعيد؟ ربنا إذا وعد لابد أن يحقق الوعد، هو الذي أوجب ذلك على نفسه، إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا توعد فهو بالخيار، إن شاء حقق الوعيد وهذا العدل، وإن شاء أخلف الوعيد وهذا الفضل. أو المثل اللي قلته كتير قوي، صلى على الرسول: أنا مدرس، قلت للعيال عندي في الفصل الواجب ده اكتبوه 10 مرات، اللي يكتبه حلو ليه عندي مكافأة 50 جنيه. ده وعد ولا وعيد؟ وعد. واللي مش هيكتبه هعبطه هضربه. ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. جيت تاني يوم لقيت واد كاتب الموضوع احسن من الاستاذ، قلت الواد ده تمام، الواد ده هو الاول على الفصل، ربنا يبارك لك، ممتاز، اقعد. قال لا اقعد، ما تشخشخ جيبك، فين ال50 جنيه؟ قلت له انت صدقت ولا ايه؟ اقعد يالا. كده انا اخلفت ايه؟ الوعد. الواد ده يطلع يمدحني ولا يشتمني؟ يشتمني، يقول لي استاذ عيل مش قد كلمته بيخلف وعده. جبت واحد تاني في الفصل ما كتبش الواجب. ما كتبتش ليه يا ابني؟ قال له اصل انا بقى امي كانت زعلانه مع ابويا وكانت في خناقه والنور كان قاطع، وقعد يعيط صعب علي وصدقته. قلت له طب اقعد، لو رجعت للغلطه دي تاني مش هقول لك اعمل فيك ايه. كده انا اخلفت ايه؟ الوعيد. الولد ده يطلع يمدحني ولا يشتمني؟ يمدحني، لك استاذ قلبه كبير بيعذر، راجل محترم. ها، فربنا اذا وعد لازم يحقق الوعد، هو الذي اوجب ذلك على نفسه سبحانه. لكنه اذا توعد ممكن يحقق الوعيد، وهذا هو العدل، وما ربك بظلام للعبيد. ممكن يخلف الوعيد، وده هو الايه؟ الفضل. لو سرقت هوديك النار. سرق ومات على التوحيد هو في النار؟ اهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله، ان شاء عذبه بعدله وان شاء غفر له بايه؟ بفضله. مش اسمه مش ربنا بيعفو؟ يعني انت تستوجب العقاب وملكش مخرج وتستاهل ويسيبك؟ ده العفو. فاللهم اعف عنا يا رب. اللهم امين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح مسلم: الكلام في شأن من يقتل انسانا الى ملوش توبة بقى، في شأن من يقتل إنسانا عمدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل. طب واللي يعمل كده ده يبقى كافر مرتد مش مسلم أصلا، لأن اللي يستحل الحرام يبقى إيه؟ كافر. والكافر خالد في النار بالإجماع. إن واحد قتل واحد وهو مش مستحل لكده، قتله عشان يسرق فلوسه، مش قال القتل حلال، قتله في خناق، قتله عشان فعل فاحشة بإحدى قريباته، هذا فاسق مرتكب كبيرة هو تحت المشيئة، صلى على الرسول. وقيل بل الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وردت في رجل بعينه، وقيل بل المراد بالخلود مش التأبيد بل طول المكث لا الدوام. اقول لك ابوك عنده كم سنة؟ تقول 90 سنة. اقول لك ياه ده خلد فيها يا عم. خلد يعني ايه؟ طول. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ايه خالد، يعني لو دخلها هيطول فيها قوي، بس ان كان مسلم لازم ما قاله في الاخر يبقى فين؟ الجنة، صلى على الرسول. قال ابن عثيمين رحمه الله: ويمكن ان يحمل كلام ابن عباس في شأن عدم قبول توبة القاتل بالنسبة للمقتول. ازاي يعني الكلام ده؟ نفهمه ازاي؟ قال: القاتل متعلق فيه 3 حقوق: حق الله وقد يغفره الله ويعفو، حق اولياء الدم عيال المقتول مراته ابوه امه، وهؤلاء لهم القصاص او قبول الدية او العفو. طب والمقتول هل ستنفعه توبة التائب؟ قتلتني وتوبت، انا خدت ايه بقى ان شاء الله؟ ما انا مت، خدت ايه؟ يبقى لا تقبل توبته. قال ابن عثيمين بالنسبة لمين؟ للمقتول، لانه مات ولا يمكن الوصول اليه لاستسماحه واستحلاله والتبرؤ من دمه، وهذا مطالب به القاتل في الآخرة. ولو صدق التائب القاتل مع الله لأرضى الله المقتول عنه فصفح في الآخرة. شوف كلام العلماء. اللهم ارحم ابن عثيمين يا رب. اللهم آمين. راح للعالم، إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. فقال: نعم، بسرعة، فقال: نعم، الفاء للتعقيب. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. سبحان الله. الدواء: كيف تغير نفسك أيها التائب؟ عايزين هجرة، تهاجر ما نهى الله عنه، هجرة باقية إلى يوم القيامة، لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأن مكة بقت بلد إسلامي. أحد عايش في مصر، مصر بلد إسلامي، يهاجر فيه؟ لما واحد عايش في فلسطين المحتلة في الجزء الذي يسيطر عليه اليهود ولا يستطيع أن يرفع أذان ولا يصلي ولا ولا ولا ولا، يقعد ما يروح غزة، يروح أريح، يجي مصر، يهاجر إلى أرض الإيه؟ الإسلام. تهاجر كذلك من أرض الذنوب إلى أرض الطاعة. واحد عايش في بلد كلها معاصي وفاحشة وخمور وضعارة، اللي ما عندك ما تمشي، روح حتة نظيفة. أولم يقل رسولنا فيما رواه الترمذي: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ممكن مسلم يسافر إلى بلد ليست بإسلامي ويعيش فيها فترة بغرض التجارة، التعلم، التداوي، الدعوة إلى الله، إنما يعيش بقية عمره هناك. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. من أعظم الأسباب المعينة على التوبة الانقطاع عن أصدقاء السوء ما داموا على حالهم، ومصاحبة أهل الخير. شو النبي قال؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مش العرب بيقول الصاحب ساحب؟ مش شاعر العرب بيقول ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي؟ عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يهتدي، فكل قرين بالمقارن يهتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. انطلق. قال فانطلق. تبت، سيب بقى خيشة ودومة وجماعة بتوع زمان دول، غير جلدك، لأن دول طول ما انت معاهم هيجرجروك تاني. يا ابو السباع فين ليلة من لياليك؟ عندنا سهرة حلوة عشانك، انت هتعمل لنا فيها شيخ، خدنا على جناحك. هيخزلوك، سيبهم. شوف ناس نظيفة. قال فانطلق، سمع كلام الشيخ ونفذه بسرعة. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. راح فعلا لبلد، البخاري قال في ابن حجر قال في الفتح اسمها نصرة، أرض فيها خير، مشهورة بالطاعة، فيها ناس بتوع ربنا. سافر إليها، في الطريق، في نص الطريق بالضبط، جاءه عسكر الموت، قالوا ملك الموت، سبحان الله. فانطلق. الفاء للتعقيب تدل على السرعة، والدرس هنا اوعى تسوف في التوبة. الجدع ده لو اتأخر ساعة كان مات في أرض السوق، وقد قبضته ملائكة العذاب. إنما ببركة المصارعة في التوبة فانطلق جاءه الخير. يبقى سارع إلى مغفرة من ربك، بادر بالتوبة، بادر قبل أن تبادر. قال حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. دول عايزين يقبضوا روحه، ودول عايزين يقبضوا روحه. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. ما هو إنما الأعمال بالنيات، والقلب له عمل. مقبلا بإيه؟ بقلبه. وفي الآخرة اللي هينجحك أو يسقطك قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. قال القرطبي في اختصام الملائكة: هذا نص صريح في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلب هذا الرجل من صدق التوبة. هم عرفوا منين اللي في قلبه؟ من الذي يعلم ما في القلوب؟ الله. والملائكة تقول ملائكة الرحمة أقبل مقبلا، أقبل على الله بقلبه مين اللي قال لهم اللي في قلب الراجل ده؟ ربنا. يبقى ربنا اصلع ملائكة الرحمة على ما في قلب الرجل واخفى ذلك عن ملائكة العذاب. ما هي لو عارفة ما كانتش اختصمت. اي نعم. وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط. يرحم ازاي؟ بقى تلا وتلا. فاتاهم ملك في صورة آدم. الله امرهم ان يختصموا الى اول رجل قادم وكان ملك في صورة آدم. قال القرطبي في هذا دليل على ان للحاكم اذا تعارضت الاقوال عنده وتعذرت الشهادة امكنه الاستدلال بالقرائن لترجيح دعوى على دعوى. يعقوب عليه السلام عياله جايين له بقميص متلطخ دم، ابنك مات، اديه بكاله. ما عندوش بينة، لكن حكم انهم كذابين بايه؟ بالقرينة. بص في القميص كده لا سليم. قال يا سلام، ما احلم هذا الذئب على ولد يوسف. عمرك شفت دي بياكل لحم انسان والقميص اللي على الانسان المأكول يبقى سليم؟ قالوا يا يوسف تسمح لك لك؟ قال له تفضل. طب لو تكرمت اقلع القميص الله يبارك لك. ده معقول؟ فحكم ان هم كذابين بالايه؟ بالقرينة. ما معهوش شهود. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سليمان عليه السلام تعذرت عنده الاقوال في القضية فحكم بالقرينة. والحديث صحيح، امرأتان من بني اسرائيل خرجتا بطفليهما فعدى الذئب على طفل من الطفلين فاكله، فتنازعت المرأتان في الطفل الباقي. هذه تقول انا امه وهذه انا امه. قال سليمان ايها الحارس ائتني بسكينك. قال لما؟ قال اجعل هذا الطفل نصفين واعطي لكل امرأة نصف. فقالت المرأة الكبرى نعم نعم اجعله نصفين. دي ام دي؟ لا ولا حتى ام الخلول. وبكت الصغرى وقالت لا تذبح، هي امه، هي دي الام. فقضى سليمان بالطفل للصغرى. حكم بايه؟ قرينة. سيدنا عمر وسيدنا علي، واحدة جاية تنكر نسب ابنها، شاب كده يافع 17-18 سنة، يا أمير المؤمنين هي أمي وتنكر نسبي والله يعلم أنها أمي وهي تعلم أنها أمي. قال أنت أمه؟ قالت لا. معك قرينة؟ معك شهود؟ معك أدلة؟ لا. قال اجلدوه. حد الايه؟ القذف. كده اتهمها في عرضها انها خلفت من الحرام. قال علي يا امير المؤمنين حنانيك. ثم قال للمرأة لست له بأم؟ قالت اي نعم. تقسم انك انت ولدها؟ اقسم بالله اني ولده. ترضين ايتها المرأة بحكمي؟ ارضى. ترضى ايها الغلام بحكمي؟ ارضى. قال احكم بان ازوج هذا الشاب من هذه المرأة. مش انت ملكش راجل؟ مليش عزبة، خلاص نجوزكم على حسابي. يا قنبر، الخدام بتاعه اسمه قنبر، اذهب الى بيتي واتي بخمسمائة درهم. فجاء فاعطاها للشاب وقال ادفعها لعروسك، هذا صداقها، وخذ بيدها ولا اراك غدا الا وعليك اثر العرس. كأن العريس بيبان على انه عريس، بيبقى مكشر مغموم. بكرة عايز اشوفك عريس يا امي. قال له اسمع واطع. فاخذ بيدها وخطى خطوة، فصرخت المرأة اتزوجني من ولدي؟ فقضى علي بصدق النسب وعوقبت المرأة على كذبها. سيدنا علي هنا حكم بإيه؟ بالقرينة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي إيه؟ حكما. قال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى أرض الخير التي أراد. الله أكبر. فقبضته ملائكة الرحمة. شوف عظمة عفو الله عز وجل، أعظم من كل الذنوب. اوعى تيأس من رحمة ربنا أبدا مهما بلغت ذنوبك، عفو ربنا أعظم. الدرس الجميل كمان، إنما الأعمال بالخواتيم. مش ده كلام النبي في الحديث اللي رواه البخاري؟ إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن واحد يعيش طول عمره ضلالي، عايش الدنيا بطولها وعرضها ضلالي، ثم يرد ربنا به الخير فييسر له الخير والهداية فيتوب ولو قبيل أن يموت بساعة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع. في رواية فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أهم حاجة اللقطة الأخيرة دي، أهم حاجة المشهد الأخير ده. فاللهم هب لنا قبل الموت توبة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. درس آخر من القصة، قصة فيها بيان على فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومن علامات الساعة كما تعرف موت العلماء، حتى لا يبقى إلا رؤوسا جهالا فيستفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الدروس الطيبة في هذه القصة إن احنا ما نيأس حد أبدا من رحمة ربنا. اسمع الحديث ده بس ونختم به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، أصدقاء، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، كل ما يروح له يشرب خمرة، بيلعب قمار، تارك صلاة، بيزني، هو مسرف على نفسه في الذنوب. يقول له يا أخي حرام عليك بقى، توب إلى الله، كفاية بقى، أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادر؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وأخرى. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما والحديث صحيح. يبقى أعظم درس في القصة دي كلها، افتحوا باب الأمل يا أخوانا قدام العصاة، ما تيأسوش حد أبدا من رحمة ربنا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي قراءة في رواية فهو أهلكهم، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، واعلموا أن نبينا كانت تعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفأل الحسن. قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاللهم اغفر لنا مغفرة من عندك. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك تغفر لنا بها ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.